اللهم ارض عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، وتجاوز عنا وعنهم بكرمك وانت على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع امام الهدى ومصباح الدجى وامام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم بقدرتك يا ارحم الراحمين. معذرة ايها الاحبة للاطالة، فان الموضوع هو الذي حكم بذلك، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وما كان من توفيق في هذا اللقاء فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.